الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 10 من شهر جماد الآخرة لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: مظاهر ضعف الاعتقاد والسخافة في أهل الجاهلية ومقلديهم من المسلمين. ويؤيد هذا الحديث أحاديث أخرى صحيحة، منها ما أخرج أبو داود عن قبيصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وما أخرج أبو داود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الاثنين التاسع من شهر جماد الأولى، من شهر جماد الثانية من هذا العام 1444 هجرية، مطرنا بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. وكان درسنا قبل الماضي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصبح يوما في الحديبية على إثر سماء من الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالحمد لله، نقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، والغيث والمطر من نعم الله العظيمة على عباده، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالله تبارك وتعالى ينعم على من شاء من خلقه بفضله وجوده وإحسانه في المكان الذي يشاء الله تبارك وتعالى، فينزل الغيث بشرا بين فيرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينزل الغيث رحمة من الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وقال جل وعلا: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأنبتنا به فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان. فهذا من نعم الله العظيمة التي يجدر بكل مسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها، وأن يسأل الله تبارك وتعالى المزيد. والله عز وجل كريم جواد جل وعلا، وهو يجعل هذا الغيث بلاغا للناس ونعمة ورحمة يستفيدون منها، وبلاغا لهم إلى حين يحيي الله تبارك وتعالى به البلاد ويملأ به الأرض من الماء وينعم به على الإنسان وعلى الطير وعلى الوحش وعلى جميع دواب الأرض. والله تبارك وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكل الأحياء تنتظر هذه الرحمة وتنتظر هذه النعمة، فالحمد لله على نعمته وفضله وجوده وإحسانه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى كما ثبت في الحديث عنه أنه كان يخطب يوما، فجاءه رجل يعني يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله أن يمطرنا أو ينزل علينا الغيث. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل، يقول الراوي: وما كان في السماء من قشعة، يعني لا يوجد في السماء شيء من الغيم، فظهرت قشعة من الغيم على مثل على على على شكل الترس أو على وزن الترس، يعني قليلة، ثم انتشرت في السماء، فأنزل الله المطر فمطروا أسبوعا، مطروا أسبوعا يعني من الجمعة إلى الجمعة. فجاء الرجل ذاك أو غيره من الباب الذي دخل منه فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفعها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فما أشار عليه الصلاة والسلام إلى جهة إلا وانقشعت تلك الجهة وذهبت تلك الغيوم إلى تلك الجهة. فقال الراوي: فخرجنا نمشي في الشمس. فهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته ونعمته وإحسانه جل وعلا، فنشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد، وأن يجعله خيرا لنا وبلاغا إلى حين. ثم نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. والمصنف في هذه الأبواب في هذا الكتاب، وهي كتاب رسالة التوحيد أو تقوية الإيمان للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، يشرح فيها مسائل التوحيد الذي هو أعظم المطالب الإلهية وأرجى ما يكون الإنسان وأقرب ما يكون إلى الله تبارك وتعالى وأصح ما يكون حالا عند الله إذا ما صحح التوحيد وحقق التوحيد، وأضل وأبعد ما يكون الإنسان فيما إذا نقض توحيده بالشرك. فلذا الواجب على المسلم أن يعلم التوحيد ويتعرف عليه، وأن لا ينقضه ولا ينقصه بمنقص. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أبوابا سابقة أو فصولا سابقة في الشرك الأكبر وما ينقض التوحيد، وهو أخطر ما يكون على المسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني من أتى يوم القيامة بالشرك فهذا لا رجاء له في رحمة الله، أما من أتى بما هو دون الشرك يعني مع التوحيد فإن الله تبارك وتعالى إذا شاء أن يغفر له غفر له، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. ثم إن التوحيد أيضا ينقصه أشياء ويضر الإنسان في توحيده لله تبارك وتعالى أشياء إذا فعلها فإنها تضره في توحيده وتنقص توحيده. وذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى منها قوله: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 يوما، بمعنى أن سؤال الكهنة والعرافين عما عندهم من العلم هذا مما ينقص التوحيد. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتنافى مع التوحيد الواجب لله عز وجل، وهو أن الواجب على المسلم أن يعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهؤلاء الكهان والعرافون ونحوهم هؤلاء يدعون علم الغيب، فإذا ذهب إنسان إلى أحد منهم يسأله فكأنه يقر أو يعتقد أو يقول إن علم الغيب ليس خاصا بالله تبارك وتعالى. لهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك بأن صدق الكهان بأنه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أيضا أبواب أخرى نجد فيها أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما أراد أن ينقي المسلمون توحيدهم لله تبارك وتعالى وأن يحققوا التوحيد ولا ينقضوه. وقد يظن الإنسان في بعض الأحيان أنه لا ينقض توحيده بهذا العمل، وهو في الحقيقة قد يكون ناقضا لتوحيده، مبطلا لإيمانه، مدخلا له ما يفعل في الشرك أو في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله له. لهذا الواجب على كل مسلم أن يتنبه لهذه المعاني، لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة إنما يسألك عما قال رسوله صلى الله عليه وسلم وعما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه، ثم يسألك في مقابل ذلك عن عملك الذي عملته فيما قال وفيما أنزل وفيما أوحى. فإن وافق قولك أمر الله تبارك وتعالى ووافق فعلك قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد نجحت وأفلحت، وإن خالف نسأل الله العافية يكون الإنسان بذلك هالك. ثم كان آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الجزء الذي نص فيه على الذين يدعون علم الغيب كالمنجمين والرمالين، قال رحمه الله تعالى إن من يدعي علم الغيب كافر، وذكرنا ذلك وقول أهل العلم وإجماعهم على أن من ادعى علم الغيب أنه كافر كفرا أكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والإخبار به عن طريق الاستخارة بالقطع والبت، يعني أن الإخبار بالغيب أو اعتقاد علم الغيب عن طريق الاستخارة بالقطع والبت، يعني أن يستخير ويعتقد أنه قد تحقق له معرفة ما يستخير فيه أو ما يطلبه من العلم، فهذا في الحقيقة من ادعاء علم الغيب، وليس هذا من الاستخارة الشرعية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي سنأتي على ذكرها. فإن هذا النوع من الاستخارة، يعني بعض الناس كما يقول الشيخ كما يقول في ذلك المترجم مترجم الكتاب ذكر تعليقا على هذا من المناسب قراءته لأنه يفسر هذه الاستخارة، فالواقع أننا لا نعرف ما هو هذا النوع من الاستخارة التي يستعملها بعض الناس. وقلنا إن الشيخ رحمه الله تعالى يعني الشيخ إسماعيل يتكلم عن أشياء يعلمها من أحوال الناس في بلاده قد لا تكون معروفة لنا في هذه البلدان أو فيما ذكره أهل العلم. يقول المترجم رحمه الله تعالى أسرف الشيعة الإمامية وبعض المدعين للتصوف في الاستخارة واتخذوا لها طرقا مختلفة ويعتمدون عليها في توافه الأمور والحركات والسكنات ويعتقدون أنها لا تخطئ أبدا، وإليهم أشار المؤلف، كأنهم يبتدعون بدعا في الاستخارة ويقطعون بأن ما استخاروا من أجله محقق لهم على القطع والبت كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، ويقصد بالقطع والبت أنه لا بد من تحققه. وهذا يختلف عن الاستخارة الشرعية المعروفة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يدقق لهم معرفة ألفاظ الاستخارة والتدقيق فيها والتدقيق في ألفاظها وذلك حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يضبط الناس عنه الدين فيما يحتاج إلى ضبط الكلمات، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه أيضا في التحيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا إياكما نتعلم القرآن نحفظها، التحيات لله والصلوات والطيبات. فقال عن الاستخارة جابر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تعلم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. يعني هكذا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الاستخارة. وفي هذه الاستخارة من الدلائل ومن الكلمات والتبجيل والتعظيم لله تبارك وتعالى ما يتناسب مع حاجة المسلم في مثل هذا الأمر، فإنك تخرج بالاستخارة من خيارك لنفسك ومن اختيارك لنفسك إلى خيرة الله لك، فكأنك إذا أتيت إلى أمر الاستخارة تكون متحيرا كما يقول أهل العلم، يعني أن الإنسان إذا تحير في الأمر أو أراد الحاجة وهو لا غير متأكد من مصلحتها له وصلاحها له وما يتحقق له من ورائها أخير أم شر، أم تيسر أم لا تيسر، أو ما إلى ذلك الكلام، فإنه يفزع إلى خيرة الله تبارك وتعالى، فإنه يفزع إلى خيرة الله تبارك وتعالى. ولكن الأمور الواضحة الشرعية والمصالح المتحققة لا تحتاج فيها للاستخارة، فالإنسان يستخير في مثل الأعمال التي لا يتضح لها له أمرها، لا يتضح له أمرها، فيخرج من استخارته أو من خيرته لنفسه إلى خيرة الله تبارك وتعالى. وذكر أهل العلم أن الاستخارة إذا استخار الإنسان في أمر فإنه إذا انشرح صدره للأمر الذي استخار فيه فإنه يمضي فيه، إذا انشرح صدره في الاستخارة للأمر الذي استخار فيه فإنه يمضي فيه. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا لم ينشرح صدره في المرة الأولى فإنه يكررها ثانية ويكررها ثالثة، يعني يكرر ثلاث مرات، فإذا لم يتحقق له ولم ينشرح صدره لشيء فإنه يستشير، فإنه يستشير في الأمر، فإذا استشار فأشير عليه بشيء فليمضي فيه، فإنه إن شاء الله هو الخيرة له. فإذا الاستخارة التي ذكرها الشيخ هنا وحذر منها ليست من هذا الجنس المسنون في الاستخارة، فإن الاستخارة هي أنك تخرج من حولك وطولك وخيرتك واختيارك وإرادتك إلى اختيار الله تبارك وتعالى وحوله وطوله سبحانه. وهذا أمر يختلف عمن يستخير ثم يقطع بأن الأمر سيكون هكذا وهكذا وهكذا، أو أنه سيتحقق له ما قطع ما استخار فيه يقينا، وهذا يتنافى حتى مع ألفاظ الاستخارة، لأن الإنسان في الاستخارة يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، معنى ذلك أنك لا تعلم، أما إذا قطعت فكأنك تعلم. فلذا الشيخ رحمه الله تعالى يقرر هنا أن ادعاء علم الغيب مما ينقض التوحيد، مما ينقض التوحيد، إن ادعاه أحد لنفسه فهو كافر، وإن ادعاه أحد لغيره فهو كافر، لأن علم الغيب من خصائص الله عز وجل، وهو القائل جل وعلا: وهو القائل جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نعم. ثم الشيخ رحمه الله تعالى عقب على ذلك بقوله: ويؤيد هذا الحديث أحاديث أخرى صحيحة، منها ما أخرج أبو داود عن قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله، وأخرجه الإمام أحمد، وبعض أهل العلم يضعفه وإن كانت ألفاظه في العديد من ألفاظه هي مقرر معلومة شرعا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعيافة هي زجر الطير، كما يقول أهل العلم، والطرق كذلك هو الخط بالأرض. وسبق أن ذكرنا وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخط في الأرض فقال: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. يعني أن الذي يوافق خط ذاك النبي الذي كان يخط فهو يجوز. والواقع أن الخط سبق أن ذكرناه، وهو أن يأتي أحد من الناس أو يتخصص بعض الناس في مثل هذا، وهو من جنس قراءة الفنجال وقراءة الكف ونحوها، أن يخط في الأرض خطوطا ثم يأمر من عنده بمسح هذه الخطوط، فإذا انفرد خط واحد من الخطوط التي خطها فمعنى ذلك أن هذا القصد الذي أتى إليه الإنسان قصده فاشل وسعيه غير متحقق. وأما إن كان بقي من الخطوط زوجان، يأزوج يعني عدد خطان، فمعنى ذلك أن ذلك نجاح لمقصده فليسعى إليه. وهذا لا شك أنه من علم الغيب، فإن الخط يعني كون إنسان يخط في الأرض هذا لا يحقق في الحقيقة شيء، ولا يدل على شيء، وليس مرشدا لشيء، وليس سببا لمعرفة ما يعني تحتاج إليه مما أنت قاصده، فإن ذلك لا شك أنه من عبث الشيطان، كما في الحديث هنا من الجبت. والجبت يقصد به كما في تفسير عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: الجبت الساحر أو السحر، والطاغوت الشيطان. فيكون من الجبت يعني من السحر. لهذا كثير من أهل العلم عبر أو جعل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم تحت باب أنواع من السحر، وهي العيافة والطرق والطيرة. فالطرق هذا هو، وهو الخط على الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني أنه في الحقيقة لا يجيز ذلك عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن خط ذاك النبي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم غير معروف، ولم يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو كيفية ذلك الخط، ثم إن هذا النبي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون كما يقول أهل العلم، قد يكون جعل الله تبارك وتعالى له علامة على الوحي الذي يريد الله إبلاغه بالخط هذا الذي يخط. والوحي بالنسبة لنا قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يقول إن خطه يعرفه شيئا من المستقبل أو أنه يوحى إليه بشيء من المستقبل، وإنما الذي يمكن أن يوحى إليه من قبل الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيكون هذا من وحي الشيطان وليس من وحي الله تبارك وتعالى. فلذا ينص أهل العلم على أن هذا الحديث مانع من جواز الخط، لأن معرفة ما كان يخطه هذا النبي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مجهول لنا. أما قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن العيافة والطرق والطيرة، قلنا العيافة هي زجر الطير، وقد كان أهل الجاهلية يزجرون الطير لينظروا أين يتجه، فإذا اتجه يمينا فمعنى ذلك نجاح قصدهم، وإذا اتجه شمالا فمعنى ذلك فساد قصدهم، فيحجمون عن ذلك. ونص النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث على الطيرة، قال العيافة والطرق والطيرة. والطيرة يقول أهل العلم هو من الفعل تطير من الشيء، تطير من الشيء، ويقصد به التشاؤم، ويقصد به التشاؤم. فإذا قيل تطير من كذا معناه تشاؤم من كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الطيرة كما في الحديث الآخر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وسيأتي ذكره من كلام المصنف رحمه الله تعالى. والتطير عموما هو التشاؤم، وهو أمر محرم، وهو أمر محرم، والله تبارك وتعالى ذكره عن الكفار، فقال جل وعلا قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. فهؤلاء الكفار يقولون نتطير بالنبي، أو يتطيرون بالأنبياء الذين جاءوهم، فهذا في الواقع من فعل الشيطان ومن محاولتهم لصد الأنبياء ورد دعوتهم عليهم السلام. والتطير كما قلت أو كما قال أهل العلم هو التشاؤم. ويقول الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح كان أهل الجاهلية يعتمدون على الطير في دخولهم وخروجهم وذهابهم وتجاراتهم. وفيما يظهر أن الإنسان يعني كما قال الله تبارك وتعالى خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يعني عنده حرص على أن تتحقق له المصلحة، وإذا تعارض أو إذا أراد مصلحة مهمة له في حياته فإنه لعدم علمه بالغيب يتحير في أي، إذا كان هناك عدة طرق يتحير في أي طريق يسلك، في أي طريق يسلك. فاخترع أهل الجاهلية التطير، اخترع أهل الجاهلية التطير، وهو أنهم يأتون على طائر فينفرونه، يأتون على طائر فينفرونه، فإذا ما اتجه إلى اليمين يسمونه السانح، إذا اتجه إلى اليمين يسمونه السانح، وهذا دليل يمني هذه الرحلة ونجاح مقصد هذا الذي قصد إليه الإنسان. وإذا اتجه إلى اليسار، إذا اتجه هذا الطير إلى اليسار يسمونه البارح، يسمونه البارح، وهذا تشاؤم، وأنه لا يتحقق لهذا القاصد مصلحته أو قصده أو أن تجارته أو أن عمله سيفشل. وهذا كان أمر دارج عندهم، كان هذا أمر دارج عندهم، وكانوا حريصين عليه، كانوا يحرصون عليه، وليس فقط الطير، يعني حتى الضباء، حتى الحيوانات يحاولون أن يحركوها لتتجه يمينا أو شمالا، لتتجه يمينا أو شمالا ليبنوا على ذلك رحلتهم. وكل من نظر، يعني كل عاقل نظر في ذلك يجد أن هذا من الهراء، لأن الطائر كما يقول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا الطير ولا زاجرات الطير ما الله صانع، لعمرك ما تدري الزاجرات ما لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، يعني كيف تعرف الطيور أو الذين يضربون الحصى ما الله مقدره، لأن الأمور كلها بقدر الله، فأنت تتحرك وتذهب وتجيء وتدخل وتخرج وتتكلم، وكل أمورك بقدر من الله عز وجل، فكيف يطلع الإنسان على قدر الله تبارك وتعالى؟ والله تبارك وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فكيف يعلم الإنسان ذلك؟ بواسطة الطرق بالحصى أو الرمل أو الضرب بالرمل أو النظر في الكف أو النظر في الفنجان أو بزجر الطير، فذلك كله لا شك أنه من سخافة العقول، لا شك أنه من سخافة العقول، ولا يتحقق بها شيء، ولا يتحقق بها شيء. وبعض أهل الجاهلية كما يقول أهل العلم كانوا يرون ذلك أو يعني يرفضون هذه الطريقة، مع أن الأكثر كانوا يستعملونها. ويروى عن طرفة بن العبد أنه كان يقول: إذا ما أردت الأمر فامض لوجهه وخل الهوينا جانبا متنائيا، وخل الهوينا جانبا متنائيا، يعني لا تتقاعس عما تريد له. ثم قال: ولا يمنعنك الطير مما أردته، يعني لا يمنعك التطير أو الطير في أن تمتنع عما أردت القصد إليه. فقد خط في الألواح ما كنت لاقيا، فقد خط في الألواح ما كنت لاقيا، يعني الذي ستلقاه مكتوب، وأنت ستسير إلى أمر مكتوب، ستسير إلى أمر مكتوب. فهذه الأشياء كلها يعني كان من فعل أهل الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على تنقية دين المسلم وتصحيح توحيده وربطه بالأشياء الصحيحة أو تعليقه بالأشياء الصحيحة، إما الأسباب الشرعية أو الأسباب الكونية القدرية أو الخلقية التي جعلها الله تبارك وتعالى، لأن الأسباب على نوعين كما يقول العلم: سبب شرعي وسبب خلقي كوني، سبب شرعي وسبب خلقي كوني. فالأسباب الشرعية هي التي ربط الله تبارك وتعالى بها تحقيق المصالح الدينية، المصالح الدينية كالثواب عنده جل وعلا ونجاح المقاصد وقبول الدعاء، ربطه الله عز وجل بأسباب من طاعته وعبادته ودعائه كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحو ذلك. والاستخارة سبب شرعي، قراءة القرآن واستشفاء بالقرآن سبب شرعي كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذه أسباب شرعية وأسباب خلقية كونية قدرية، هي الأسباب التي جعلها الله عز وجل في تحصيل المقاصد كلها. ومن الأسباب: إذا عطشت تشرب الماء فيذهب عنك العطش، وتأكل الطعام فيذهب عنك الجوع. ومن الأسباب أيضا ما جرب، ما وقعت تجربته فتبين صحته، كما في الأدوية مثلا المجربة التي عرف أن هذا الدواء لهذا الداء وأن هذا العلاج يتناسب بهذه الكمية مع هذا الداء ليشفى منه الإنسان. فهذا أمر خلقي كوني، يعني أن الله خلق هذا الداء وخلق له هذا الدواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. فكذلك فهذه من الأسباب. لكن هذه الأسباب، زجر الطير ما علاقته في ما يصيبك؟ لا علاقة له في الحقيقة. فلذا هذا من الأسباب غير الشرعية، من الأسباب غير الشرعية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك من الشرك، فقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال ابن مسعود فيما هو أصح من كلام أهل العلم: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني أن الطيرة شرك من ناحية أن المتطير تعلق بسبب غير سبب غير شرعي ولا قدري كوني خلقي، فلذلك كان فعله شرك، من ناحية أنه ظن أن هذا التطير يجلب له خيرا أو يمنع عنه شرا. والمانع والنافع والضار والمحقق للمقاصد هو الله عز وجل، هو الله عز وجل وليس الطير. فمن هذا الوجه صار هذا شركا، صار هذا يعني التطير شرك. وينص شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على أن التطير ليس فقط في الطيور ولا في الدواب، يعني في الضباء ونحوها، إنما ذلك عام، قد يتطير الإنسان بالأزمان، يعني بزمن من الأزمان يتطير. وسبق أن ذكرنا البروج، والبروج يستخدمها الناس في ما يظنون أنه نحس أو سعد، أو يقولون إن البروج تجلب النحس أو تجلب السعد، وكذلك الأماكن قد يتطير الإنسان بالمكان أو بالزمان، فهذا كله من باب التطير وهو محرم لا يجوز. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الجاهليين كانوا يتطيرون بشهر شوال، كانوا يتطيرون بشهر شوال، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نكحني في شهر شوال وبنى بي في شهر شوال. يعني أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة يعني عقده عليها ثم بناؤه بها عليه الصلاة والسلام كان في شهر شوال. ثم تقول هي: وأيكن كان أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني من منكن أيها النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقصد، كان أحظى عند النبي صلى الله عليه وسلم مني، يعني أنها كانت هي أحب أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت أحب أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال عليه الصلاة والسلام: عائشة. فعائشة رضوان الله تعالى عليها بإجماع أهل العلم أحب أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، فهي تريد أن تبطل هذه الدعوة وهي ما يتعلق بالتشاؤم بشهر شوال، بل كانت لا تدخل نساءها على أزواجهن، يعني ما كان من النساء مرتبطات بهن وتزوجن إلا في شهر شوال، إلا في شهر شوال. هذا مما يتعلق أو مما يجب أن ينبغي على المسلم أن يتنبه له في مسائل التطير، لأنها أولا من أمور الجاهلية، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها ونهى عنها، وثالثا الحقيقة والعقل يدل على أن هذا أمر جاهلية وأمر سخيف أن تعلق مصالحك بما لا يعقل ولا يدري عنك ولا يعرف عنك شيئا، كما قال لبيد رضي الله تعالى عنه: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، يعني أنهم لا يعرفون، وهذا هو حقيقة هذه الأمور. فلذا الواجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأشياء ويحذرها، فإن في الحذر منها نجاة من باطل من الأمور التي يقع فيها الناس مما تتناقض أو تنقص التوحيد، لأن سيأتي كلام أهل العلم على أن هذا من الشرك الأصغر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. نعم. هذا الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، ولفظه عند أبي داود وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، بمعنى أن حكم التطير شرك، وأن من تطير فقد أشرك. وبينا معنى التطير وأنه التشاؤم سواء كان بالطيور أو بالدواب أو بالأزمان أو الأوقات أو الأماكن، فإن ذلك كله مما لا يجوز التطير به. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على أنه شرك، والمراد هنا بالشرك ليس الشرك الأكبر، وإنما هو الشرك الأصغر، وإنما هو الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن هذا النوع من الفعل الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بأنه شرك، هو من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهو يقول هذا كفر، يعني نوع من أنواع الكفر، أو يقول هذا شرك، معنى ذلك أنه نوع من أنواع الشرك وليس من الشرك الأكبر، لأن التطير ليس عبادة يصرف لغير الله كما قلنا مثلا في الدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك. إذا الإنسان فعل ذلك لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، لأن هذه عبادة مصروفة لغير الله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى الشرك، أو هذا هو حقيقة الشرك، هو صرف العبادة لغير الله. والتطير ليس عبادة، التطير ليس عبادة. كذلك أن هذا سبب وهو أخطأ في معرفة أو ضل أو انحرف في معرفة أو في اعتقاده أن هذا سبب وهو ليس سبب. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن من أقصد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن من اعتقد سببا من الأسباب أنه سبب وليس سببا شرعيا ولا خلقيا فهو يكون هذا من إضافة هذه الأشياء إلى هذه المخلوقات ويكون ذلك من باب الشرك. وهذا بخلاف ما لو ظن أو اعتقد أن هذا التطير هو الذي يجلب له الخير أو يجلب أو يدفع عنه الشر، فمعنى ذلك أنه صرف هذا النوع أو اعتقد في هذا المخلوق أنه يفعل ما هو من خصائص الله، فإن النافع الضار هو الله تبارك وتعالى ويكون بذلك مشركا شركا أكبر. ثم تكملة الحديث قول النبي قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني يقول ما منا إلا من قد يطرأ عليه أو يأتيه الشيطان أو يرد على خاطره التطير ولكن الله يذهبه بالتوكل يعني أننا كوننا نعرف أن الخير لا يجلبه إلا الله وأن الشر لا يدفعه إلا الله وأن الواجب على المسلم أن يتوكل ويفوض أموره لله تبارك وتعالى فلا يرده شيء عن شيء أراده إلا أن يكون هو بنفسه رفض، أما يعني قصد أن لا يفعل الشيء، أما أن يرده طيرة أو نحوها فهذا نسأل الله العافية من الشرك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو تطير الإنسان ووقع في نفسه وخلده أن يستجيب لمدلول هذا التطير فينقص عما أراد أو يمضي لما أراد بسبب التطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عليه الصلاة والسلام أن كفارة ذلك هو أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، يعني ينفي عن نفسه وينفي عن هذا الطير هذا التطير ويجعل ذلك بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فإن هذا كفارة التطير الشركي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين قال الطيرة شرك قال إن قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك، قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، يعني أن الأمور كلها ومقاليدها بيد الله تبارك وتعالى. فمن هنا يجب على المسلم أن يحذر من هذه الأشياء فإنها مهلكة للمسلم إذا ما كثرت ومعلقة له بالخرافة وذلك كله ليس له أي معنى عند أحد من العقلاء. نعم. قال المصنف رحمه الله وقد اعتاد العرب التطير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد أخرى ليقلع الناس عن هذه العادة. نعم، الأحاديث في الطيرة عديدة في الواقع، منها هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود الطيرة شرك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ونحو ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير وحذر منه. لماذا؟ لأنه كان من عادة العرب، ولا شك أن المسلمين في زمن النبوة كانوا قريبي عهد بكفر وكانوا قريبي عهد بالشرك وما اعتاد عليه المشركون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذا التصور وهذه العادة وهذا الفعل، أراد أن يبطله فبينه عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا للناس حتى ينبذوه. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه خرج فصاح طير، وفي الغالب العرب يتطيرون بالغراب ويسمونه غراب البين، يعني الذي يباين بين الإنسان ومصالحه أو يباين بين الإنسان وأحبابه، وذلك كله من التطير الباطل، فالغراب طائر مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى لما أراد وليس له علاقة فيما يصيبك من خير أو من شر. لهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه في سفر فمر طائر فصاح فقال رجل من القوم خير خير، يعني أنه إن شاء الله خير. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا خير ولا شر، يعني ما علاقة هذا بالخير والشر، هذا لا علاقة له بالخير والشر. ويروى عن طاووس رحمه الله أنه قال خرج مع صاحب له فصاح غراب، فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا، يعني ماذا نرجو من هذا الطائر خير، لا تصاحبني، يعني انفصل عني وابتعد عني ما دمت بهذه العقلية. ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه خرج في سفر فكان معه رجل فنظر إلى القمر فإذا هو في الدبران، يعني في برج الدبران أو في مكان الدبران يعني القمر، فقال فكرهت أن أنبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله لهذا، فبدل أن ينبهه قال له ألا تنظر إلى القمر، ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استوائه فاستواءه. فنظر إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال كأنك أردت أن تعلمني بأنه في الدبران، يعني كأن الدبران من الدبر، يعني إدبار الأمر وعدم تحصيل الخير فيه، وعدم تحصيل الخير في هذا الذي يقصد هذا الرجل. فقال عمر كأنك تريد أن تخبرني أن القمر في الدبران ونحن في هذا السفر. فقال إنا لا نخرج، يعني عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إنا لا نخرج بشمس ولا قمر، يعني لا نخرج بتوجيه لا من الشمس، بتوجيه لا من الشمس ولا من القمر، وإنما نخرج بالله الواحد القهار، وإنما نخرج بالله الواحد القهار. فهذا في الواقع كله أثر من آثار إبطال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الأهل الجاهلية يفعلونه، وهو التشاؤم والتطير، وهذا كان له أثر كبير في حياتهم، كان له أثر كبير في حياتهم. نعم. قال المصنف رحمه الله وقد اشتهر في جهال العرب أن من قتل ولم يؤخذ بثأره خرج من هامته طائر يقال له الهامة أو الهامة وهي كالبومة. نعم، هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى أو حسب هذه النسخة فيها سقط، لأن هذا الكلام يتعلق بحديث آخر وهو مذكور في ترجمة أخرى للكتاب وهي ترجمة الندوي، فإنه ذكر فيها بعد الكلام السابق وقبل قوله وقد اشتهر في جهال العرب، قال عن سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكون الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. وهذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله، ونص الشيخ في كتابه على أبي داود، وقال الألباني صحيح. والمقصود بسعد بن مالك كما قلت هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هو من السابقين الأولين إلى الإسلام، بل قال رضي الله تعالى عنه إني أسلمت وبقيت أسبوعا وأنا ثلث الإسلام، وأنا ثلث الإسلام. وكانت له قصة عجيبة رضي الله تعالى عنه مع أمه، فإنها كانت تحبه حبا شديدا، فلما أسلم قالت والله لا آكل ولا أشرب حتى تترك هذا الدين الذي أنت عليه، حتى تترك هذا الدين الذي أنت عليه. فبقيت يوما أو يومين أو ثلاثة وهي لا تأكل، فآتاها سعد فقال لها يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ما أنا عليه من الدين، ما تركت ما أنا عليه من الدين، يعني فإن شئت كلي وإن شئت لا تأكلي، يعني إن بقيت ومت مرة ثم أحييت ثم خرجت روحك 100 مرة والله لا أترك هذا الدين. فلما رأت إصراره أكلت وشربت. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرون بالجنة، وهو أحد الستة الذين ذكرهم عمر رضي الله تعالى عنه في أهل الشورى، وهو ممن اعتزل الفتنة رضوان الله تعالى عليه، وجاءه من جاءه وقال له وقت الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قال له إن معك 100,000 سيف فأنت أحق بهذا الأمر من هؤلاء الذين يتصارعون عليه. فقال رضي الله تعالى عنه: ائتني بسيف إذا ضربت به مسلم نبى عنه، وإذا ضربت به كافر قطع، فأنا نعم أمضي، أما أن أضرب بسيف المسلمين فلا أفعل ذلك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو من أواخر الصحابة الذين ماتوا في المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مجاب الدعوة، وكان مجاب الدعوة، فإنه كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك، فكان رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوة. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس في النسخة التي هنا يقرأ منها الأخ الفاضل، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة. والمقصود بالهامة هو شرحها الشيخ هنا رحمه الله تعالى بقوله، نعم اقرأ، وقد اشتهر. قال رحمه الله: وقد اشتهر في جهال العرب أن من قتل ولم يؤخذ بثأره خرج من هامته طائر يقال له الهامة، وهي كالبومة، فما تزال تستغيث وتهيم على وجهها حتى يؤخذ بثأرها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فمن زعم أن الإنسان يتمثل بعد موته بحيوان فقد كذب على الله. نعم، هذا تفسير من التفاسير لهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، يعني ينفي وجود هذا الذي يسمى هامة، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا الذي يسمى هامة. وهذا وجه أو معنى من المعاني التي يطلق على الهامة، وهي أنه يقال إنها المقصود بها البومة، يعني طائر البومة، وهو طائر معروف، لا أعرف يعني الذين لا يعرفون العربية ماذا يسمونه في لغتهم، لكن هو طائر معروف، والعرب تتشاءم منه، العرب تتشاءم من طائر البومة هذا، وكذلك يتشاءمون من الغراب ونحو ذلك. فهذا يعني مما يطلق عليه الهامة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون له علاقة بالهامة، هذه علاقة بخير يصيبك أو شر يقع عليك، خير يأتيك أو شر يقع عليك، والله عز وجل يقول: وإن يمسسك الله بخير فلا راد له، وإن يمسسك بشر، إن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله، وإن يمسسك بسوء، وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله. فالفضل كله والخير والشر هو بيد الله تبارك وتعالى، وهو الذي يوصل هذا الخير للإنسان أو يرده. وبعض أهل العلم يقول كما ذكر الشيخ هنا أن الهامة إذا قتل إنسان ولم يؤخذ بثأره فإنه يخرج منه دودة، تخرج منه دودة تدور وتدور وتدور حتى يؤخذ بثأر هذا المقتول، حتى يؤخذ بثأر هذا المقتول. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، ونفى وقوعه، وأنه ليس حقيقة، وإن المقتول إما أن يقضي الله تبارك وتعالى بأخذ الحق من القاتل، أما المقتول فقد مات وانتهى، مثله مثل غيره، يعني المقتول ظلما أو المعتدى عليه فقتل ظلما، فإنه لا علاقة له بما يذكر في الجاهلية أنه يخرج من رأسه طائر أو تخرج منه دودة تدور في المكان حتى يؤخذ منه الحق. ذكر في هذا أن أهل الجاهلية كانوا يذكرون الهامة، كما ورد عن طرفة بن العبد أنه قال: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي فأضربك حتى تقول الهامة تسقوني، حتى تقول الهامة تسقوني، يعني أن الهامة كانت تصيح في الجاهلية كما يقولون، حتى تقول اسقوني اسقوني لأخذ ثأر هذا المقتول. وذلك كله من أمور الجاهلية، وذلك كله من أمور الجاهلية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في آخر هذا الكلام: فمن زعم أن الإنسان يتمثل بعد موته بحيوان فقد كذب على الله، يعني أن روح هذا المقتول تصير حيوانا. وهذا يشير رحمه الله تعالى إلى ما يدعيه أصحاب إلى ما يدعيه الهنادكة من أن الإنسان إذا مات تتناسخ، إذا مات فإنه يتناسخ، يعني تنتقل روحه إلى دابة من الدواب. ومن تأمل كلام الناس في مسألة البعث يجد أنهم على أربعة أقوال، يجد أنهم على أربعة أقوال، جميع أقوال البشر تقريبا تعود إلى واحد من هذه الأقوال الأربعة. إما أنهم يقولون أو ينكرون البعث ويعتبرون أن الموت هلاك للإنسان، هلاك لجسده وروحه، وهذا ذكره الله عز وجل في قوله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما لهم بذلك وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يظنون. فهذا فهؤلاء ينكرون أن يكون هناك بعث، والروح تموت مع بموت صاحبها وتفنى بموت صاحبها. هؤلاء منهم من رد الله هم الذين رد الله تبارك وتعالى عليهم في آيات كثيرة في القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أو قوله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا نوع من الناس. والنوع الثاني من الناس الذين يزعمون أن الأرواح تتناسخ، أن الأرواح تتناسخ، بمعنى أن الميت إذا مات انتقلت روحه إلى مخلوق من المخلوقين ويستمر هكذا، وهذا إنكار للبعث. والنوع الثالث هو قول من يزعم أن الموت موت للبدن، أما الروح فتبقى خالدة حسب ما يقولون، إما تتصل بالملأ الأعلى أو نحوه. والقول الرابع هو قول أهل الإسلام، وهو أن البعث للجسد والروح، وأن الأرواح محفوظة عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فهذا هو حال الروح قبل عودها إلى الجسد، ثم يبعث الناس إذا قضى الله تبارك وتعالى بأرواحهم وأجسادهم للحساب عنده. هذا ما تيسر بيانه وذكره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم. أثابكم الله، ما حكم الاستخارة وهل يجوز النيابة فيها؟ نعم، الاستخارة سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم، أنت قلت وما ضابط الاستخارة أظن؟ الاستخارة سنة على كل حال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، فيصلي الركعتان ثم يصلي الركعتين ثم يستخير بعد الصلاة يدعو بالدعاء المأثور. هذه هي الاستخارة. أما الإنابة فما أعرف كيف، يعني لماذا ينيب؟ يعني هو الإنسان صاحب الحاجة هو الذي يدعو، والله تبارك وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالإنسان إذا كان مضطرا كان أقرب إلى أن يجيبه الله تبارك وتعالى ويحقق له مراده. وأهل العلم ينصون على أن الاستخارة هي في الأمور التي لا يظهر لك يعني وجه فيها، أما ما كان من الخير والأعمال الصالحة من ذلك لا تستخير فيها، إنما تمضي فيها. وينصون أيضا على أنه ما ينشرح له الصدر يمضي إليه الإنسان بعد الاستخارة. نعم. أثابكم الله، ما حكم النيابة في الاستخارة؟ مثاله: كان يتقدم متقدم لفتاة فتستخير قريبة لها في بلد آخر فتصلي وتنام مباشرة ثم تعطيهم الجواب. والله لا أعرف هذا يعني أن له معنى في الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم في الأمر ثم يقول اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، وهذا كل أحد يستطيعه، أما أن يستخير أحد له فلا أعرف هذا. أثابكم الله. يقول السائل لما قال الرجل قد يكون يعني يدخل في هذا أن من دعاء المسلم لأخيه، ولكن الأولى بها يعني هذه الأخت التي قالت أن تدعو لأختها، تقول اللهم خير لها الخير وقدر لها الخير وتدعو لها دعاء، لأن أصلا الاستخارة دعاء. أما تقول هذا الدعاء بهذه الكيفية وهذه الألفاظ أراه أنه يخص صاحب الاستخارة. أما الإنسان فإنه يدعو، يجوز أن يدعو لأخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء لأخيه المرء لأخيه بظهر الغيب مستجاب. نعم. أثابكم الله. يقول السائل لما قال الرجل لطاووس خير لماذا غضب عليه؟ أليس هذا من باب التفاؤل؟ لا، هو يعني هذا تطير، لأنه قال ذلك التفاؤل غير التفاؤل، هو أن يتفاءل الإنسان بالشيء الذي يسمعه من يعني اسم حسن أو يعني أحد يكلمه بكلام طيب. أما صوت طير فمعروف أن الطير لا ليس عنده، وهذه من عادات الجاهلية، يعني حتى إذا طار إلى السارح كما يقولون فمعنى ذلك أنه سيكون خيرا له، ولكن اعتبر هذا كله من الشرك، لأنه يسند هذا الخير إلى هذا المخلوق الذي ليس بيده لا خير ولا شر. ثابكم الله. هل الدعاء يكون قبل التسليم أم بعد التسليم في صلاة الاستخارة؟ الدعاء يكون بعد التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين، فإذا كان يركع ركعتين فمعنى ذلك أنه بعد انتهاء الركعتين يدعو. أثابكم الله. هناك برامج ظهرت اليوم تتردد فيها عبارات سواء خيرا أو شر، فما أن يضغط عليها اللاعب فتظهر له فتسره أو غير ذلك، فما حكم هذه البرامج؟ ما فهمت. أثابكم الله. هناك برامج اليوم تظهر فيها عبارات عديدة يختار منها اللاعب ما أن يضغط على الشاشة فيوقف فتخرج له عبارة سواء تسره أو غير ذلك، فما يعني يكتب حاجته أو يكتب وجهته أو يكتب عمله أم لا؟ هناك في داخل البرامج عبارات مترددة ليس له حق الاختيار، إنما هو له الضغط منها فتخرج له هذه العبارة. وإذا خرجت ماذا يكون؟ تسره أم غير ذلك تتعس؟ لا، هذا لا شك أنه يعني هو يعني بطريقة إلكترونية من قراءة الفنجال أو قراءة الكف أو الخط في الأرض، كل هذا في الحقيقة يعني يتعلق بنية الإنسان، يعني أني أريد أن مثلا أذهب إلى هذا المكان فأضغط هذه الضغطة فيطلع لي خير أو يطلع ليس خير أو نحو ذلك، هذا هو نفس التطير ونفس قراءة الفنجال ونفس الخط، هو نفسه بالضبط، وهذا كله من يعني ادعاء علم الغيب والتعلق بأشياء لا حقيقة لها. صلى الله.